على أنه أحق الناس بالخلافة، ونحن لا نشك في هذا، ونعتقد أن من زعم أن عليا أو غيره من الناس أولى من أبي بكر بالخلافة فهو ضال، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء يعني الأربعة فهو أضل من حمار أهله. أتعرفون حيوانا أبلد من الحمار؟ ما تعرفون؟ هل يا العقيلي هل أنت مشيت على جميع الحيوانات فرأيت أنه لا أبلد منه؟ من عرف؟ نعم؟ ها؟ تمثيل الله به، لو قلت هكذا كان أحسن. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، لو كان حمار، لو كان حيوان أبلد من الحمار لكان مضرب المثل. فقول الإمام أحمد هو أضل من حمار أهله يعني أنه قد ضل ضلالا مبينا. طيب، وفي هذه القطعة من الحديث دليل على جواز توكيل الوكيل فيما وكل فيه إذا خاف أن لا يقدر عليه. نناخ يا منصور، الرسول أمر أبو بكر، ما في دليل هذا؟ هل تدري ماذا قلنا؟ ماذا قلنا؟ كم؟ ما شاء الله، ما قلنا تنفسخ ولا ذكرنا المنساخ إطلاقا. نعم عبد الله، هذا صاحبك الذي ابتلاك البارحة، واشتغل بها اليوم. ماذا تقول أنت؟ نعم، صلي بالناس. تمام، صحيح. أبو بكر رضي الله عنه لا يمكن أن يكون قصده الابتعاد عن امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا والله، لكن خاف أن يغلبه البكاء والضعف حتى لا يستطيع القيام بهذا الأمر، لأنه كان رقيقا، ولهذا قالت ابنته عائشة: وكان رجلا رقيقا، فخاف أن لا يقوم بالواجب فطلب. واتخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يجوز للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا كان يعجز عنه، هذه واحدة. الثانية: إذا كان مثله لا يتولاه، هذا اثنين. والثالثة: إذا أذن له الموكل فيجوز للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه في هذه الأمور الثلاثة، في هذه الأحوال الثلاثة. الأولى عبد الرحمن، إذا كان يعجز عن، والثاني إذا أذن الموكل، والثالث لا، محمد بن محمود إن كان مثله. لا، أين أنت بعد؟ جاءك ما جاء منصور، والظاهر أنه أعداك لأنه قريب منك. صحيح، إذا كان لا يتولى مثل هذا الأمر مثله. لو قلت ذرته للشريف: يا فلان اكنس البيت اليوم، هل معناه أن يبيها كنس بيده؟ لا، ضروري أنه يبكل من يكنسه. طيب، ثم إنه فقال أبو بكر: وكان يا عمر صلي بالناس. فقال عمر: أنت أحق بذلك. سبحان الله، أحق بذلك لماذا؟ لوجهين: الوجه الأول أن أبا بكر أفضل، والوجه الثاني أن أبا بكر هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس، فكان بهذا أحق، وهو كذلك. يقول: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى أجلساني إلى جنب. وامتثل أبو بكر. وهنا نحتاج إلى الجمع بين هذه القصة وبين قصة رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح بين بني عمرو بن عوف، وكان أبو بكر يصلي بالناس، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء ليتأخر ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أبى، دفعه ليبقى في مكانه فتأخر ولم يثبت في مكانه حتى تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام فأتم بهم الصلاة. والجمع بينهما كيف هنا لم يترك المكان، وفي هذا وفي تلك المسألة ترك المكان. نعم، هذه من الأوجه. هناك الرسول عليه الصلاة والسلام قادر على أن يتمم بهم الصلاة، وهنا مريض ضعيف النفس ضعيف القوة، فرأى أبو بكر أن يثبت مكانه وأن لا يلحق النبي صلى الله عليه وسلم ألما إلى ألمه، مع أن فعله الأول ليس قصده العصيان ولكن قصده إيش؟ الإكرام. نعم. طيب، وفي هذه القطعة أيضا دليل على جواز التأخر عن صلاة الجماعة لتمريض المريض. من أين يؤخذ؟ آدم نين تأخر؟ لتأخر العباس وعلي في تمريض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: وقال لهما أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنبه. أي الجنبين؟ الأيسر، الجنب الأيسر، ليكون أبو بكر على يمينه. طيب، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يراه ويشاهده، والناس يصلون بصلاة أبي بكر لأنهم يسمعون كلامه والذي يشاهده منهم شاهده، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم. فالآن الإمام قاعد والذين خلفه قيام، وهذا آخر أي هذا متأخر عن الحديث الأول حين جحش جنب النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن المتأخر ناسخ للمتقدم، لكن ذكرنا في الصباح اليوم أنه يشترط للنسخ يا ابن محمود. ها؟ ومنصور أيهما المفقود من الشاطين سليم؟ أي الشاطين مفقود في هذا الحديث؟ أو جوابين صحيح، المفقود عدم إمكان الجمع. فالذين قالوا انه ناسخ قالوا لانه متاخر. الان صحيح شرط التاخر موجود، لكن هل لا يمكن الجمع؟ قالوا لا يمكن الجمع، الرسول قائد وهم قيام. اما الامام احمد فقال يمكن الجمع، لانه رضي الله عنه عميق الفهم، قال يمكن الجمع لان ابا بكر ابتدا بهم الصلاه قائما، فلما ابتدوها قياما صارت كالمنذورة في حقهم فلزمهم أن يتموها قياما. وهذا من فهم الإمام أحمد رحمه الله الدقيق. وعلى هذا فلا نسخ، لا نسخ. لماذا لا نسخ؟ لإمكان الجمع. ومتى أمكن الجمع فلا نسخ. وعليه فيبقى الحديث الأول على عمومه محكما لا يستثنى منه شيء، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ويبقى هذا فيما إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل أصابته إلا جلس، فحينئذ يتمون الصلاة إيش؟ يتمونها قياما. وهذا واضح. طيب يقول فدخلت على ابن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال هات. وإنما عرض عليها أن يحدث لفائدتين. الفائدة الأولى أن يفيد عبد الله بن عباس ما عسى أن يكون لن يستفده، يعني من باب تعليم العلم. الثانية أن يستثبت، لأنه إذا وافق ابن عباس عائشة صار الحديث أثبت وأقوى. ولهذا قال فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا، قال هو علي. لماذا لم تسمع عليا مع أن علي معروف عندها وخرج من بيتها؟ لكن لم تسمه لأن ابن آدم بشر وكان قد قال كلمة لم ترض بها عائشة في حديث الإفك، فلذلك صار في قلبها بعض الشيء. وتعرفون أن النساء متى يعني حصل لهن ما يوجب الانفصال بينهن وبين أزواجهن فالأمر شديد عليهن ما يمنح، وهي لم تقل شيئا، غاية ما هنالك أنها لم تسم عليا. فيحتمل أنها قالت العباس عمه وأحق بالذكر منه، ويحتمل أمور أخرى، لكن على كل حال هي لم تسم. وابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يبين أنها لم تسمه فقال ذلك. نعم. كل شيء محتمل. نعم. أقطع. نعم. ما يقال أنه جواز النفس إذا لم يأمرهما بحمله إلا ساعة. كيف؟ لو لم يأمرهما بحمله إلى المسجد إلا ساعة حتى انتهى الصلاة. عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يفيد سقوط الجماعة أما أن يمرض المريض. سليم. وهو خلف إمام يصلي قاعدا. وين السنة؟ هو الرسول سنة لما أن يصلي الإنسان جالس وهو قادر. ها؟ ها؟ يعني حصل سبق أن حصل هذا الشيء، والناس جلسوا معه ما شاء الله، إخوانه جلسوا معه لصليبهم، بعضهم قال قل له يعيد الصلاة، ويعيد الإخوان اللي جلسوا معه يعيدون الصلاة، كلهم يعيدون الصلاة، عرفت؟ ومن ذمة إلى ذمته. الله يغفر، نسأل الله أن يعفو عنه، نسأل الله أن يعفو عنه. الأحياء. نعم. الأحياء. نعم. الأحياء. نعم. اللي يمكن من الأحياء اللي بلغ. نعم. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة أخبرته قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها فأذن له، قالت فخرج ويدله على الفضل بعباس ويدله على رجل آخر وهو يخط برجليه في الأرض، فقالت عبيد الله فقال عبيد الله فحدثت به ابن عباس فقال تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ هو علي. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد

فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفير، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. هذا الحديث فيه مسائل متعددة، منها حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصلح بين الناس، وأنه يذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام ليصلح بين القوم، وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة، حتى إن الله تعالى جعل من الزكاة حقا للمصلحين بين الناس، فإن المؤلفة قلوبهم، فإن الغارمين يدخل فيهم الغارم لإصلاح ذات البين. وفيه مكانة النبي، مكانة أبي بكر رضي الله عنه، حيث علم الجميع أنه الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المؤذن جاء إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر بالناس. وفيه جواز تخطي الرقاب إذا كان لحاجة، بقوله: فتخلص النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف في الصف. وفيه جواز الحركة اليسيرة للحاجة. عبد الله يبين لنا من أين تؤخذ. لا لا، عندما صفقوا، عندما صفقوا لينبهوا أبا بكر. وفيه أيضا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه ثابت الجأش، لا يهتم بشيء إذا كان يصلي فلا يلتفت، لكن لما أكثر الناس التصفيق التفت. وفيه بيان مكانة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أمره أن يمكث مكانه دون أن يتأخر. وفيه جواز رفع اليدين عند حمد الله سبحانه وتعالى إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة، وهذا يعتاده العامة، وبعض الناس ينكر يقول هذا بدعة. يعني بعض الناس مثلا إذا بشر بشيء أو أخبر بشيء قال: الحمد لله، ورفع يديه، وهذا يقع كثيرا، وهذا أبو بكر فعله وهو يصلي وبحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينكر عليه. وفيه أيضا دليل على أن المخالفة للإكرام لا تعد معصية، يعني مخالفة الأمر إكراما للآمر لا تعد معصية. من أين تؤخذ؟ سليم، من كون أبي بكر تأخر بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أمره أن يبقى في مكانه، فهذه مخالفة إكرام لا مخالفة عناد، فلا تكون معصية. ومن هنا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من حنث غيره إكراما له فإنه لا حنث عليه. يعني مثلا لو حلفت عليك أن تدخل البيت قبلي فقلت: والله ما أدخل، أنت الآن حنثتني، لكن عنادا لي أو إكراما لي؟ إكراما لي، فلا يكون في ذلك حنث. وهو قول وجيه أنه إذا كانت المخالفة إكراما لا عنادا فإنها لا تعتبر مخالفة، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وفي هذا الحديث دليل على فضل أبي بكر، وأنه فضل لا يناله إلا مثله، لأنه قال لما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة. كيف تصغير نفسه وتهوينها لابن أبي قحافة؟ يعني ما قال ما كان لي، ولم يقل ما كان لي أبي بكر كنيته المشهورة المعروف بها، بل قال ما كان لابن أبي قحافة. وهذه كنية قد نقول إنها كنية دم، فدل ذلك على فضيلة أبي بكر بتصغير شأنه واحتقار نفسه أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيه أيضا دليل على إنكار المنكر ولو فعله الإنسان مجتهدا، لكن إذا كان فعله مجتهدا فإنه لا يوبخ ولا يؤنب. من أين يؤخذ؟ ما لرأيتكم أكثرتم التصفيق، ولكن لم يوبخ لأنهم فعلوا ذلك عن اجتهاد. وانظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب تجد أنها مبنية على هذا، أن من فعل المنكر اجتهادا أو تأويلا أو جهلا فإنه لا يوبخ ولا يؤنب، ولكن يهدى إلى الحق. الأعرابي الذي بال في المسجد ماذا قال له؟ وبخه، أنبه، لا، دعاه بلطف وقال إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما أهل التكبير والتحميد والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال. والذي جاء والذي تكلم وهو يصلي معاذ بن الحكم هل وبخه؟ قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أو الآدميين، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال. إذن لم يوبخ لكن بين الحق. والذي جاء تائبا وهو مجامع في نهار رمضان هل وبخه؟ لا، لم يوبخ لكن أرشده للصواب، وفي النهاية أعطاه طعاما لأهله فذهب إلى أهله مسرورا، قد كفر الله عنه وقد برئت ذمته وقد رزق طعاما. وهكذا ينبغي أن نعلم الناس باللطف واللين حتى نريهم سماحة الإسلام. إن بعض الناس يستعمل العنف في الدعوة إلى الله وفي إنكار المنكر وفي إقامة المعروف وما أشبه ذلك، وهذا غلط، غلط لا سيما في وقت كثرت فيه الصوارف. في وقتنا هذا كثرت الصوارف عن خير وكثرت دواعي الشر، فينبغي أن ننزل الناس منازلهم ونعامل الناس بحسب أحوالهم. لو كنت في زمن الناس فيه أهل تقى وصلاح لكان الذنب الصغير يعتبر إيش؟ يعتبر كبيرا، لأن الثوب النظيف يلطخه أدنى نقطة. لكن الناس الآن في حالة نسأل الله تعالى أن يرفعها عنهم، يعني دعاية للشر قوية في الدشوش في الصحف في كل شيء. لولا عصمة الله وأن الناس ولله الحمد ولا سيما الشباب عندهم إقبال جيد بالنسبة للدين الإسلامي لكان لهلك الناس. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر بدون أتم، بدون توبيخ ولا تندين. ثم قال من نابه شيء في صلاته، من نابه مأخوذ من النوائب، يعني من أصابه نائبة في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. سبح يقول سبحان الله. وطريق التنبيه أي طريق تنبيه المصلي ليس خاصا بهذا، قال علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل في الليل ومدخل في النهار. مدخلان اسم مكان ولا اسم زمان؟ زمان، ما في اشكال. فسر مدخل في الليل ومدخل في النهار، واضح. فكان اذا دخل وهو يصلي تنحنح له، اذن هذا تنبيه، وقد نابه ما ناب. ومن طرق التنبيه ان ترفع صوتك بما انت فيه، فمثلا اذا كنت في حال القيام بماذا ترفع صوتك؟ في القراءة ليعرف. فالمهم أن لا تفعل ما هو من خصائص النساء، وهو التنبيه بالتصفيق، هذا من خصائص النساء. والشرع الحكيم حكيم في حكمه الكوني وحكيم في حكمه الشرعي. حكمه الكوني تجد خلقة المرأة وتركيبها جسمها مناسبا لحاله، وتجد كذلك الرجل تجده مناسبا لحاله، حكمة من الله. أيضا الأحكام الشرعية لا بد أن تختلف الرجال عن النساء حتى يتطابق الحكمان الكوني والشرعي. المرأة إذا نابى شيء فإنها تصفق، وظاهر الحديث ولو كانت في بيتها، ليست أهل التسبيح. إذا كانت في المسجد فواضح أنها لا تنبذ التسبيح. لماذا؟ لئلا يفتتن الناس بصوتها. إذا كانت في بيتها لا تنبه بالتسبيح، لأن ذلك تشبه بما يختص به الرجال. فكانت المرأة لا تنبه إلا بالتصفيق. ولكن كيف التصفيق؟ الشرع لم يبين، لكن بعض الفقهاء قال تقول هكذا، تضرب ببطن يدها على ظهر أخرى، ولكن هذا ليس بلازم. يجوز هكذا ويجوز على الأحفاد. نعم، المهم التنبيه بغير اللفظ، هذا المهم. نعم، طيب. وإذا قال إنما التصفيق للنساء، هل هذا في كل شيء أو في حال التنبيه إذا نابه شيء في صلاته؟ الظاهر الثاني. وبناء على ذلك لا ينبغي أن نشتد فيما يفعله بعض الناس في الخطب، إذا حصل ما يعجبهم يصفقون، لأن بعض الناس يقول هذا لا يجوز، أولا لأنه تشبه بالنساء، وثانيا لأنه تشبه بالمشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. المكاء الصفيق والتصديع التصفيق، فيقال إن المشركين يفعلون ذلك إيش؟ تعبدا لا تعجبا. نعم، صحيح أن الأمثل والأولى أنه عندما وجود ما يعجب الإنسان أن يكبر، لأن الصحابة كانوا يفعلون هكذا، لكن كان ننكر فهذا فيه نظر. نعم، ما حكم التصفيق مطلقا للنساء والرجال خارج الصلاة، لهوا ولاعبا أو إيش؟ لا، مثلا حصل مرة اجتماع نسائي، نعم، رجال، فأثناء المحاضرة صفق النساء، فبعض الأخوات أنكرنا للإعجاب، يعني إيه؟ هذا هو اللي نقول لا ينكر، هذا نقول لا ينكر. نعم شيخ، هم يستدلون بالآية، الآية تعبد يا أخي، وما كان صلاتهم، هل هؤلاء يصفقن صلاة؟ لا. طيب لأن أصل الحنث مبني على المعصية، أصل الحنف اليمين مبني على المعصية، لأنك إذا حلفت بالله فالواجب أن تتم اليمين تعظيما لله، فإذا لم تتم صار فيه نوع من المعصية، لولا أن الله رحمنا بأنه يجوز أن نحنث في الأمور الخيرية لكان صعبا. فهمت؟ نعم. إنما نعم، هل خرج مخرج الكون ام مخرج التعليم؟ تعليم، اي مخرج التعليم. ثلاثة يا جماعة،